من أسرة التبياني أزكى سلاما نهديه إياكم والشوق نادانا. يسعد إخوانكم في قناة التبيان أن يقدموا لكم هذه المادة. والأعلياء مسعانا والأعلياء مسعانا. نحن ندرس في كتاب نيل الأوتار للشوكاني، وقرأنا الحديث الأول من باب المياه. قرأنا الحديث الأول من باب المياه، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر. هذا فيه كناية، نركب البحر ليس، وإنما يركب ما سخره الله بالبحر، يعني إنا نركب السفن في البحر، كقول الله تعالى: واسأل القرية. كقول الله تعالى: واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. فهذا فيه كناية. قال: إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. تكلمنا عن أبي هريرة الراوي، وتكلمنا عن الخمسة من الخمسة أصحاب السنن الأربعة، وهم على الترتيب: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، هذا ترتيبهم عند أهل السنة والمحدثين. وأما الخامس هو الإمام أحمد وقبلهم، الإمام أحمد وقبلهم، لكن في ترتيبهم يبقى هو خامس، ليس الترتيب الزمني وإنما الترتيب في ذكر التفريج. إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل، يعني الماء العذب القليل الذي يصلح للشرب، فإذا توضأنا منه عطشنا. لو أنهم توضأوا من هذا الماء الذي يحملوه معهم لنفذ الماء وانتهى الماء وتعرضوا للعطش. فهل نتوضأ من ماء البحر؟ هم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. هنا الطهور بالفتح ولا بالضم؟ الفتح. وما الفرق؟ أن الفتح هذه كلمة تدل على مادة الطهارة، المادة التي نتطهر بها وهي الماء، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. إذن ماء البحر نتوضأ به ونغتسل به، هل ذلك في وجود قلة من الماء العذب فقط ولا مطلقا؟ بل مطلقا. يعني لو عندك مية عذبة ومية ملح وأنت تريد الاغتسال، عندك الاثنين جنب بعض، فاغتسلت بالماء بماء البحر وأنت بجوارك الماء العذب، هل يصح غسلك؟ نعم. هل يصح وضوءك؟ نعم، لأن النص مطلق، فهو الطهور ماؤه. كما قلت في الدرس الماضي تعلمنا على أن الماء الذي لا يمكن شربه لا يمكن الطهارة به، هذا خطأ. فماء البحر يمكن شربه، ماء البحر لا يمكن شربه. والصحيح أن الماء إذا تغيرت صفة من صفاته في نجاسة لا يحل الطهارة به، وإذا تغيرت صفة من صفاته شيء ظاهر فلا بأس أن نتطهر. إيه صفات المية؟ ثلاث. الماء له ثلاث صفات: اللون والطعم والرائحة. أي صفة من صفاته تتغير نقول هذا التغير حدث بمغير طاهر ولا بمغير نجس؟ بمغير طاهر، يبقى يظل كما هو على أصله من الطهورية. فماء البحر ماء قد تغير طعمه بالملح، الملح طاهر ولا نجس؟ طاهر. إذا ماء البحر ظل على طهوريته رغم أنه قد تغير صفة من صفات الماء فيه، ولكن لأن هذا التغير قد حدث بطهارة. كلام لا ينفعني. أنت مسخن مية للغسل ونزلت في المية صابونة، زحرقت منك الصابونة ونزلت في المية، وأنت جبت الصابونة من قلب المية، المية اللي أنت جبت منها الصابونة دي ينفع نغسل بيها ولا لأ؟ لكن بقى صار صابون، لا هي اتغيرت يمكن ريحتها أو اتعكرت بسيط، فتغير اللون تغييرا بسيطا، وتغيرت الرائحة وتغير الطعم، لكن هذا كله بطهارة لا بنجاسة، بطهارة. إذا هذا التغير لا يحدث تغييرا لأصل الماء أنه طهور، فيظل على طهوره، توضى منه، مغتسل منه، طيب. لو بقى اختلط بالماء صابون كثير أو نزل عليه كثير واختلط ورغب، نتوضى بيه ولا نتوضاش؟ ما نتوضاش. طب ليه؟ لأن ما بقطعش اسمه مية، بقى خرج عن اسمه الأصلي، أصبح الآن صابون مخفف، بنسميه مية الصابون، ما بقاش مية، فخرج هذا عن اسمه الأصلي. لكن لما الصابونة تنزل وتجيبها هي مية، هي زي ما هي مية، لا تغيرت اسمها ولا أي حد يجي يبص يقول لك إن دي مش مية. لكن لو أنت جبت مية بصابون بقت بيضة، حد يقول لك مية دي مش مية، دي مية صابون، دي مية فيلي، فتغير اسم هذا فلا يصح الطهور. ليه؟ مش مية. إحنا عندنا الطهور يا بالمية يا بالتراب، دي مش مية. هو أنا ينفع هو ينفع فطر الزيت؟ ما ينفعش، ما الزيت طاهر، بس ما ينفعش. لو أنا حطيت زيت على مية بقى مية زيت، ما ينفعش. بالك؟ إذا متى تتغير المياه بطاهر ولا يتوضأ ولا يتعطل؟ إذا تغير اسمه وصار خليطا جديدا ومزيجا ومزيجا جديدا وأصبح اسم الماء قد تغير بما خلط به. طيب لو أنك عندك أذن مية وابنك الصغير تبول بجانب الأذان، فجت نقطة رذاذ خفيف راحت تنزف أذانه مية، يتوضى بيه ولا لا؟ من يجيب؟ نتوضا، نتوضا، اصبر عليه وهجيب لك الدليل. نعم نزلت نقطه ضبط نجاسه لكن لم تغير صفه من صفات الماء، هذا الرذاذ خفيف جدا ما غير لون الماء ولا رائحه الماء ولا طعم الماء، لان الماء انما لا يتطهر به اذا تغيرت صفه من هو الصميم، بس تغيرت صفه من صفاته بنجاسه تحدث فيه. وهذا عند البيهقي وغيره ذكره الامام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الاحكام، تجد في باب المياه ذكر هذا الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا تغيرت صفه من صفاته، قال بنجاسه تحدث فيه، لكن ما تغيرش بنجاسه فيه يظل على طهوريته، هو مية زمهية وتلك النجاسة الخفيفة جدا جدا لم تغير لا لون ولا طعم ولا رائحة. ايه الدليل ده؟ مش الحديث ده بس، الدليل حديث اسمه بئر بضاعة. هذا الحديث ان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بئرا كريجة بئر يرمى فيه النجاسات الميتة وقطع القماش مبللة بالحي وتركن في الايه؟ في القاع، وكان الرجل إذا وقف فيه يأتيه الماء إلى جفن لحد نص، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام أنا أتوضأ من بئر بضاعة؟ فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، المقصود إن النجاسة الموجودة في هذا الماء نجاسة شاملة أضغاثة ورسبت ذرات النجاسة وأصبح الماء الطافي طاهرا لم تتغير صفة من صفاته بالنجاسة الموجودة عليه. غير بقى لما يكون كوبايه ميه مجاري اتسلقت فيه، لا هنا ما ينفعش. اما نجاسه يابسه قد ركبت وهي يابسه لم تتفرق ذراتها في المياه ولم تتغير صفه من صفات الماء فيه، واحد كان بعرف الحر الشيره دي مساله شرعيه، واحنا عشان ربنا من علينا بنفتح العربيه نص ساعه نتوضا، ما احنا جريانين بنعمل ربنا في الكلام ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيشيلوا له كوبايه ميه يستنجى بيها، يمشي 3 4 كيلو في الجبل عشان يستنجى. لو نعلم ما كان عليه الصحابه من الشده التي كانوا عليها في نيل الماء وحمل الماء، حتى اذا انتهى الماء استعملوا الحجاره في الاستجمار، لو نعلم لكان هذا الفقه في غايه الاهميه لنا. لكن احنا بالنسبه لنا نقول لك ولينا توضى بميه فيها ما ندلقها احنا ندلقها. لكن زمان هيدلقوا فين؟ زمان كانت مشقه، كانت النساء لا يخرجن الى الخلاء الا ليلا. ان تتخيل الست تفضل طول النهار ما تخش الحمام، مفيش حمامات، مفيش فرص، لم تتخذ الفرص في البيوت الا بعد حين. وكان الخلاء، ولذلك يقول لك اذا دخل الخلاء يعني ايه؟ خلاء الخلاء حته واسعه فيها بعض السواتر، النساء يخرجن ليلا لقضاء حوائجهن، واما الرجال فليل ونهار. فكانت المرأة تظل طوال يومها إذا أراد أن تقضي حاجتها تمسك نفسها وتمسك عن الطعام والشراب الذي يستهل بطنها حتى لا تذهب إلى الخلاء إلا ليلا. والرجل يذهب ليلا ونهارا لأنه رجل. أما نحن فحمامات ونظيفة وماء بارد وماء ساخن وماء كثير، وفضل الله علينا عميم سبحانه وتعالى. فهذا الكلام قد يستغربوا على كثير منا، لك ايه نقطة مية وكلام فارغ؟ ما نرميه، ما نرمي في الملاك الحوض وفي غيره، احنا عندنا مية كثير. لكن حينما ننظر إلى ما كان عليه النبي والصحابة عليه الصلاة والسلام، بلاش كده يا سيدي، لما النور تضع عندك يومين، ماسورة ضربة في حتة بعيد والمية أقع. وكل واحد بقى حريص على أي جلد الماء يكون عنده عشان لما النار تقطع يشرب منه، ويقلل تشطيبه ويقلل إليه عشان المية لما تقطع إليه يشرب منه، ويطبخ ويعمل شاي. انت تخيل هذه الايام لو ماسوره ضربه بعيده شويه والميه قطع وما عندكش اسواق ميه جيرتي، وعايز تغتسل هتلاقيك بتغتسل بقى ازاي؟ بص النبي عليه الصلاه والسلام تقول للنبي طب بتغتسل ازاي؟ افتكر بقى الشيء ليه؟ ده كوبايه ميه توضى، طب اربع كوبايات اغتسل، طب الواد مش عارف ايه عامل اغتسل، طب الميه اتعكرت اغتسل، الميه اغتسل وتوضى ليه؟ الماء قليل. فاذا قل الماء شعرنا بنعمه الله وبآلائه علينا، وعلمنا ان ذلك الفقه الذي نتعلمه الان نحن احوج الناس اليه. هنا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الماء، فاجاب النبي بما هو اكبر من هذا السؤال، انا اتوضا من ماء البحر. فقال النبي عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، فاجابه النبي بما يحتاجه مما لا يسال عنه. زي ما تجد واحد يسألك سؤال في الحج وانت عالم بالحج ومناسك الحج، فتروح انت مزود له اجابه للي يمكن هو ما يخطرش على باله يسأل عنه. فهذا من فقه رسول الله عليه الصلاه والسلام، انه يجيب السائل بما ينفعه، وان لم يتفرق ذهن السائل ان يسأل عنه. لان الذي ركب البحر زي ما الميه يمكن تخلص ما الاكل ممكن يخلص، طب يعمل ايه ساعتها؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طب اذا كان الميته بتاعته حلال يبقى من باب اولى ايه؟ الصيد الصح. لان الله تعالى يقول: احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي اليه تحشرون. احل لكم صيد البحر، ايه صيد البحر؟ الذي اصطدته من البحر حيا، وطعامه الذي ألقاه البحر على ساحله ميتا، هذا حلال وهذا حلال، بس بشرط أن يكون هذا الصيد أو هذا الميت الميت مما يعيش في البحر يموت إذا خرج من الماء. كل ما كان البحر حياة والبحر بيئته، مش بر ماء، الضفدع، الضفدع يعيش في البحر يعيش في البر، التمساح يعيش في البحر يعيش في البر، ده مش حلال أكله. اللي حلال اكله اللي هو اذا خرج من الماء مات. كل ما عاش في البحر وصار البحر بيئته وحياته وان خرج من البحر ماء يجوز ان ناكله حيا وميتا، بغض النظر عن اسمه وعن شكله وعن حجمه. سموه كلب البحر، خنزير البحر، اي حاجه تخرج تموت كلها حي وميت. وفي غزوة من الغزوات لقي الصحابة حوتا اسمه العنبر قد ألقاه البحر ميتا. يصف الراوي للحديث والحديث البخاري ومسلم أن 13 صحابي قد جلسوا في تجويف العين، حفرة العين 13 صحابي قعدوا فيها يختلفوا من الدهن، وأخذوا قطع من اللحم، القطعة كجانب البقرة إذا ذبحت، ووضعوا سلسلة الشوك بتاعت الظهر وضعوها كالقنطرة، فمر من تحتها أعلى جمل موجود معهم، هذا حوت من أكبر الحيتان اسمه العنبر. أكل الصحابة منه وحملوا طعاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم النبي وأكل منه، رغم أنهم وجدوه ميتا منذ أيام أو شهور، الله أعلم، ميت من زمان، حاجة ميتة، عرفان السمك أو حوش عن سمك، أكلوا منه وأخذوا من دهنه وأكلوا من لحمه وحملوا معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل منه الرسول وأقر ذلك. وهذا من باب التصديق العملي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ونقل بعد أن شاء الله لو في أسئلة نشرح لكم. الله أكبر الله وانا لا اتعمد ان اجيب الرقم الثاني، فلو جيت حد يصورني يتم بعد اللي معلش، يعني انا لا اتعمد ان اخالف منهج المجلس. فلو جيت حد انا فاهم يطلع حد ما حد يزعل وتفكير اللغط يحصل، انا لا اتعمد الاثاره. انا في اي مسجد بنطوف مسجدي، لكن ده مسجدي بتحكم فيه انا رئيس المدير رئيس مجلس الاداره هناك. لكن هنا لما تيجي حد يعمل لي كده هروح قاطم وكما بعد الصلاه، مش العادي يقعد يقعد العادي يمشي في امان الله. طيب كده اول سؤال الشباب. يقول السائل: كيف تكون الدعوه الى التوحيد في الجامعه؟ الدعوه الى التوحيد في الجامعه في اي مكان، لكن العقيده والتوحيد في بلادنا تدرس بطريقه فيها شيء من المخالفه. لذلك انا انصح بعمل بعض المطويات. المطويه يعني هي الورقة تتم وضعها من الوجهين وفيها بعض الجمل المختصرة في تعريف التوحيد، ثم ينصح بعد ذلك الطلبة إلى طلبة العلم الموجودين في الأماكن وتفريقها لشرح التوحيد، لأن هذا التفصيل يكون في المساجد أكثر، يكون في المساجد أو إن وجدت معاهد تخريج الدعاة اللي بيدرسوا التوحيد فيها على منهج أهل السنة وليس على عقيدة الأشاعرة والمسعودية والمعتزلة. إن في هذه العقائد شيء من المخالفات كتأويل الصفات والتعطيل والتشكيل والتمثيل وما إلى ذلك. لكن المساجد زي المسجد المبارك إن شاء الله تعالى بندرس هنا هون التوحيد، وبندرس في مدينة السلام العقيدة الصحوية والعقيدة الوسطية، فندل الطالب على أقرب الأماكن لما يكون واحد طالب في المزحلاتي أو أي طالب في المثاني أو معهد من معاهد تحريك الدعاة اللي بيدرس التوحيد. لكن عايز تنشر حاجة سريعة في الجامعة مطويا نحط فيها نقاط سريعة، ولا بأس أن تعرض علي يعني إن شاء الله تعالى أصلحها لك أو يعني تستشير بإذن الله تعالى، وتنشر في الجامعة مطويات سريعة بحيث لما حد يسأل بعد كده يبقى إن شاء الله تعالى تبقى دي مفتاح خير لمن أراد أن أن أن يسأل عن مسائل التوحيد التفصيلية. والله المستعان. يقول: هل يغتسل إذا أصابه شيء من النجاسة هو يقضي حاجته، أو إذا بال طفل على ملابسه؟ لا، إذا أصابك شيء من النجاسة فأزل النجاسة فقط. يعني أنت جاي تصلي، عربية معدية ترتشتك بالمجاري، المجاري جت فين؟ على هدومك، اغسل المكان اللي جه فيه الهدوم. طيب على جسمك، اغسل الحتة من جسمك اللي جه مزل. لا يلزمك أن تتوضأ ولا تغتسل، أنت متوضي جاهز. لو نجاسة جت عليك لا تنقض الوضوء، نواقض الوضوء معروفة، ليس منها إصابة الجزء الخارجي للجسم أو الملابس بالنجاسة، لكن تزال النجاسة بما تزال به. تزال النجاسة بما تزال به بالغسل، والغسل لا يحتاج إلى صابون إلا إذا كانت النجاسة قد غيرت لون الملابس. يعني في مجاري جت على الهدوم تحط مية برضه لسه اللون موجود، يبقى تغسل بصابون لحد ما الأثر يروح بس خلاص. يبقى تزيل أثر النجاسة من الملابس أو من جسمك وأنت على وضوئك الأول لا يتغير حالك. إذا بال الطفل، إن كان الطفل يرضع ولا يأكل فحينئذ ينضح بالماء الملابس. ينضح يعني ايه؟ شوية مية وترش جسمك، ترش هو ده النضح، تجيب شوية مية تجيلك وترش جسمك، أم ده يرش الملابس. أما إذا جه البول على فخذك الفخذ يغسل، فالفخذ يغسل والقماش ينضح، وهذا هو النضح. النضح أنا هو حتى اللي بيصور ياخد باله يرش له مية ويعمل كده، هو ده النضح. النضح لشيئين في الايه؟ في التطهير، لمذي الرجل المذاء ان الله لا يستحي الحق، ولبول الغلام الذي لم ياكل. طب افرض غلام امه مستحق جبادي بتاكل لقمه، ده بياكل وبيرضع، متى ينضح ومتى يغتسل؟ اذا كان معظم اعتماد غذائه على الرضاعه ينضح، معظم اعتماده على الاكل ويرضع قليل يغتسل. اما الجاريه فمن اول يوم ده هذا البول بتاعها لازم لابد ان يغتسل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. يقول السائل: هل هناك ما يسمى بالبنوك الإسلامية؟ وما حكم التعامل مع هذه البنوك؟ البنوك الائتمانية يعني التعامل فيها بشروط ائتمانية، هذا هو المقصود، التعامل فيها بشروط ائتمانية. الشروط الربوية معروفة، سواء كان من خداع أو إقرار أو تعامل بيبقى بشروط ربوية، سواء ربا النساء أو ربا الفضل. البنوك الائتمانية معناها أنك إذا كنت مودعا فتودع بغير أن تعلم الفائدة إلا بعد أن تتم المدة زي بنك فيصل، فهذا لا تعرف به الفائدة إلا بعدين، بعد كم شهر بيقول لك أنت ربحت قد كده، واخد بالك؟ هذا شرط إسلامي إن شاء الله، وشرط لا شيء فيه. وتجد إن البنوك الإسلامية ما بتقرضش حد، لأنها تقرضك إزاي قرض حسن؟ لو قالت إن في قرض حسن مصر كلها تقف الطابور والبنوك هتسلم، مش جايب قروش. أما البنوك الثانية بتاخد قروض ربوية، القروض الربوية محرمة باتفاق، القروض الربوية محرمة باتفاق، حتى الذين أحدوا التعامل مع البنوك الربوية في الاستثمار حرموا القروض الربوية. إذا البنوك الإسلامية معناها البنك الذي تكون الشروط فيه إسلامية، وهذا لا شيء فيه حتى بعلمي، والله المستعان. يقول: هل اسم ملك من الأسماء المحرمة؟ الأصل في الأسماء الحلم، ومن أتى باسم قال حرام وجب عليه أن يأتي بالدليل، وأنا لا أعلم دليلا على تحريم هذا، أنا لا أعلم دليلا، لأن الأصل في أسماء الحلم إلا إذا ظهر الحرم الذي يسمى عبد النبي، عبد الرسول، عبد المسيح، عبد الحسين، ده حرام لأنه قد عبد غير الله وجعل ندا لله، هنا حرام ظهرت الحرم. كذلك نهى النبي عن الأسماء الخبيث، نهى النبي عن الأسماء الخبيث، كمن يسمي كلب وحمار، العرب كان يسمي كده. نهى النبي عن الأسماء الممدوحة مدحا فيه مبالغة زي بر وما إلى ذلك. أما الأسماء التي لا يوجد فيها نهي فلا أعلم دليل على حرمة، وبالتالي لا شيء في هذا الاسم، والله المستعان. ما صحة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: تدخل جنة حبوا، حيث يذكر ذلك في قصة، في قصته التي تدرس في الصف الخامس الثاني، القصة التي تدرس في الصف الخامس تقريبا ترقح، وما على علمي لا يصح هذا الحديث، ولا أحد يذكر الجنة حبوا، لأن دخول الجنة حبوا فيه مهانة، وهذا يتعارض مع عزة دخول الجنة، فهذا الكلام يضعف متنه قبل أن يفهم الثمن. وعموما كما قلت مناهج التربية التعليمية تحتاج إلى تنقيح، تحتاج إلى تنقيح، تحتاج إلى أن تعرض على أساتذة الحديث في الأزهر، أساتذة الحديث ينبغي أن ينقحوا مثل هذه الروايات، والله المستعان. لما يجي معاك حد يحكي كده اتمتع الله ثم عليكم فيها. طيب ماشي، حتى تنبيه خلاص ونكمل بعد الصلاة. ما حكم الذبح والنذر عند القبور للأولياء مثل الحسين والسيدة زينب رضي الله عنهم جميعا؟ الذبح لا يكون إلا لله، والنذر لا يكون إلا لله، فمن ذبح لغير الله فقد جعل من ذبح له ندا لله. الله تعالى يقول: فصل لربك وانحر، يعني واذبح، وهنا فصل لربك وانحر لربك أيضا، فالنحر لا يكون إلا لله عز وجل، فمن ذبح لولي فقد جعل ذلك الولي ندا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من نذر لغير الله، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، وفي رواية: لعن الله من لعن والديه. فهنا نص صريح في لعن من ذبح لغير الله وفي لعن من نذر لغير الله، هذا نص صريح. النذر عبادة فلا تجوز إلا لله، والذبح والنحر عبادة لا يجوز إلا لله، فمن صرفها لغير الله فقد ارتكب شركا، هذا الشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، تفصيله بعد الصلاة، تفصيل هذا الشرك بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، بعد الصلاة نكمل.